له لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ضلاله في النار. وين رقم نصير؟ 180. طيب اقرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه. وفي آخره إدراج. قال الشارح رحمه الله عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل. قد بينت رواية البخاري أن المراد به قبيل الفجر، فإن فيها ولم يكن بينهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، وعند الطحاوي بلفظة إلا أن يصعد هذا وينزل هذا. فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، واسمه عمرو، وكان أي ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت أي دخلت في الصباح. متفق عليه. وفي آخره إدراج أي كلام ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، يريد به قوله وكان رجلا أعمى إلى آخره. ولفظ البخاري هكذا قال وكان رجلا أعمى بزيادة لفظ قال. وبين الشراح فاعل قال أنه ابن عمر، وقيل الزهري، فهو مدرج من كلام أحد الرجلين. وفيه شرعية الأذان قبل وقت الفجر لا لما شرع له الأذان، فإن الأذان شرع كما سلف للإعلام بدخول الوقت ولدعاء السامعين لحضور الصلاة. وهذا الأذان الذي قبل الفجر قد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بوجه شرعيته بقوله ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، رواه الجماعة إلا الترمذي. والقائم هو الذي يصلي صلاة الليل، ورجوعه عوده إلى نومه أو قعوده عن صلاته إذا سمع الأذان، فليس للإعلام بدخول وقت ولا لحضور الصلاة، وإنما هو كالتسبيحة الآخرة التي تفعل في هذه الأعصار. غايته أنه كان بألفاظ الأذان، وهو مثل النداء الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه في يوم الجمعة لصلاتها. فإنه كان يأمر بالنداء إليها في محل يقال له الزوراء ليجتمع الناس للصلاة، وكان ينادي لها بألفاظ الأذان المشروع، ثم جعله الناس بعد ذلك تسبيحا بالآية والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر الخلاف في المسألة والاستدلال للمانع والمجيب لا يلتفت إليه من همه العمل بما ثبت. وفي قوله كلوا واشربوا أي أيها المريدون للصيام حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ما يدل على إباحة ذلك إلى أذانه. وفي قوله إنه كان لا يؤذن أي ابن أم مكتوم حتى يقال له أصبحت أصبحت، ما يدل على جواز الأكل والشرب بعد دخول الفجر، وقال به جماعة. ومن منع من ذلك قال معنى قوله أصبحت قاربت الصباح، وأنهم يقولون له ذلك عند آخر جزء من الليل، وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر. والحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد، ويؤذن واحد بعد واحد. وأما أذان اثنين معا فمنعه قوم، وقالوا أول من أحدثه بنو أمية، وقيل لا يكره إلا أن يحصل بذلك تشويش. قلت أي الشارح رحمه الله. وفي هذا المأخذ نظر، لأن بلالا رضي الله عنه لم يكن يؤذن للفريضة كما عرف بل المؤذن لها واحد. واستدل بالحديث على جواز تقليد المؤذن الأعمى والبصير وعلى تقليد الواحد وعلى جواز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر إذ الأصل بقاء الدليل، وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا عرفه وإن لم يشاهد الراوي، وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان لقصد التعريف، وجواز نسبته إلى أمه إذا اشتهر بذلك. الأصل بقاء الدليل أو الليل؟ الأصل بقاء الدليل أو الليل؟ الأصل بقاء الهناء وحاطن عندنا الليل، وانت وجعت تم الليل لقلت الدليل. طيب، يقول عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال أو رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكل واشرب حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، متفق عليه وفي آخره إدراج. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل. قد بينت رواية البخاري أن المراد به قبيل الفجر، فإن فيها ولم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل ذا، وعند الطحاوي بلفظ إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، وليس الواقع هو كذلك يعني، لكن للتقريب لو هذا وهذا لما كان في قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى ماذا؟ ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فائد دا. وإنما لقرب هذا من هذا قال يصعد هذا وهذا، وإلا لما كان في ذلك فائدة وأصبح الأمر آذان أول بدون فائدة. ما معنى يرجع نائمكم إذا كان يريد سحورا تسحر ويريد كذا فعل إلى غير ذلك؟ فإذا يرقى هذا ويصعد هذا يبينه قوله صلى الله عليه وسلم ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني وقت بحيث يسمح لهذا بالرجوع والسحور، يسمح لهذا بالاستيقاظ من النوم لاستعداده للصلاة، لا المقصود به وقت وجيز. هذا يقول لا إله إلا الله ويدخل ثاني يقول الله أكبر الله أكبر، فما أصبح فائدة فكلوا حتى يؤذن، واضح الحين؟ يعني حتى تكون الفائدة في النص واضحة. طيب، قال رحمه الله وكان ابن مكتوم رجلا أعمى فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم واسمه عمرو إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم، لو كان ما فائدته الآن ما جي ينتهي لا قرطب إلا يأخذ الأرض، يعني ما فيش حتى فائدة للسحور وغير هذا. إذن المقصود بذلك يعني لما كان القرب بحيث ليس زمنا طويلا كما يفعل في هذه الأزمان، خاصة في مكة والمدينة يتركون ما بين هذا وبين هذا كم ساعة كاملة من زمان، يعني وقت ساعة أذن الآخر على 11 أذن الآخر على 5 الآخر على 6، يعني بينهما ساعة، هي ما يقارب وقت وجيز ربع ساعة أو كذا ومقارب ذلك يعني. قال وصل حتى ينادي ابن مكتوم واسمه عمرو، وكان أي ابن مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي دخلت في الصباح، يعني هذا فيه دلالة على اعتماد الأعمى في أذانه بإعلام غيره بدخول ماله بدخول الوقت، يعني لابد أن يكون من يعلمه بدخول الوقت، إذا لم يكن إلا رجل أعمى وليس فيه من يوقن يعلمه بدخول الوقت فأصبح لا يتخذ الأعمى مؤذنا، لكن لما كان في المدينة وكان الصحابة رضي الله تعالى بينه كان لابد فيه أن من يعلمه بذلك، ولهذا في الدخال أصبحت أصبحت. قال متفق عليه فيه آخره إدراج، أي كلام ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم يريد به قوله وكان رجلا أعمى إلى آخره. ولفظ البخاري هكذا قال وكان قال وكان رجلا أعمى بزيادة لفظ قال، وبين الشارح فاعل قال أن ابن عمر وقيل الزهري، وفهو كلام مدرج من كلام أحد الرجلين، والظاهر أنه عبد الله بن عمر لأنه هو الذي يتكلم عن الآذان، فلا نستطيع أن نجعله من كلام الزهري وهو العالم بما كان يقال له في ذاك الزمان، لأن الزهري لم يكن في زمانه، ويستبعد أن يقال أن يعلم ماذا كان يقال لابن مكتوم أصبحت أصبحت. إذن فلا بد أن يكون القائل لهذا الكلام هذا وهذا الإدراج هو عبد الله بن عمر، لأنه يحكي عن حال ابن أم مكتوم، يعني حالة فيه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، واضح الحين؟ يعني الظاهر أن هذا الإدراج هو من عبد الله بن عمر لأنه هو قال فيه حتى يقال له أصبحت أصبحت. إذن ما في يعني دليل على ان هذا الامر هذا بتاع الادراج هو من عبد الله بن عمر لا من غيره، يستبعد ان يقول لان ما كان يعلم الزهري عن هذه المقوله باي وجه من وجوه الا اذا كان رويت له من طريق اخرى، فنستبعد مثل هذا ونجعلها لعبد الله بن عمر هو اولى. ويوضح ذلك وبين الشارع. نعم قال وقيل الزهري فهو كلام مدرج من كلام أحد الرجلين. وفي الحديث شرعية الآذان قبل الفجر لا لما شرع له الآذان، فإن الآذان شرع كما سلف للإعلام بدخول الوقت ولدعاء السامعين لحضور الصلاة. وهذا الآذان الذي قبل الفجر قد أخبر صلى الله عليه وسلم بوجه شرعيته بقوله ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، رواه الجماعة إلى الترمذي. والقائم هو الذي يصلي صلاة الليل، ورجوعه وعوده إلى نومه أو قعوده من صلاته إذا سمع الأذان فليس للإعلان بدخول وقت ولا لحضور الصلاة، وإنما هو كالتسبيح الأخيرة التي تفعل في هذه الأعصار، وهو ليس كذلك، لأن التسبيح بدعة. يعني كأن هذا السياق بهذا الوجه كأنه يقر هذا، والظاهر لابد أن يبين أن هذا ليس من الهدي بوجه من الوجوه، إنه كأنه قال كالتسبيحة الآخرة التي تفعل في هذه الأعصاب، وكأنه يقر ذلك. كأصبحت الآن الآذان المشروع يشبه ماذا؟ ما ليس بمشروع، وهذا بعيد جدا جدا. كان عليه لابد أن يبين، ويبين أن هذه الزيادة كالتسبيحة إنما هي خطأ ولا يجوز فعلها، ولا بد من عودة إلى الآذان. غاية أنه كان بألفاظ الأذان، غاية أنه ماذا؟ غاية أن الأذان كان بألفاظ الأذان، والآن التسبيحة فيها تسبيح وتهليل وتذكير، فلا غاية، فلا وجه للمشابهة هذا بهذا، فالفرق من كل وجه. لذلك لأن ذلك شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من فعل البشر، فهم خالفوا الهدي النبوي ولا يلتفت إلى هذه المخالفة، ولا بد أن يعودوا للآذان. وهذا ظهر لي عند الشيعة، ويذكر هذا عند الشيعة ولا عندهم الزيدية، وهو مثل النداء الذي أحدثه عثمان، وهو مثل النداء الذي أحدثه عثمان، ليس مثل النداء الذي أحدثه عثمان، لأن هذا الآذان الذي شرعه النبي يرجع فيه المرجع لأنه مشروع، وأما الآذان الذي أحدثه بلال فليس مثل عثمان رضي الله تعالى عنه، هو في السوق في الزوراء وينادي بألفاظ الأذان، فشتان بين هذا وذاك، فذاك يرجع عليه، والذي فعله عثمان لا يرجع عليه لأنه لم يشرعه النبي، وإنما فعله عثمان لينتبه أهل السوق بالرجوع إلى الصلاة والاستعداد لها في محل يقال له الزوراء ليجتمع الناس للصلاة، وكان يناديها بألفاظ الأذان. إذن وتشتان بين هذا وذاك، لأن هذا عثمان فقط ليرد الناس لذاك، وأما أذان بلال فهو يرد عليه بألفاظ التي كان يرد عليها في الأذان المشروع في حد ذاته، لأن كل منهما مشروع. ثم جعله الناس بعده تسبيحا بالآية والصلاة على النبي، ثم جعله الناس، فأصبح الناس بهذه القمقول التي يقولها يشرعون مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم الألفاظ التي لابد أن تقال، وهؤلاء هم يختارون غير ذلك. فذكر الخلاف في المسألة والاستدلال للمانع وللمجوز لا يلتفت إليه من همه العمل بما ثبت. وفي قوله كلوا واشربوا أي أيها المريدون للصيام حتى يؤذن ابن مكتوم، يعني كلوا واشربوا، ما يدل على إباحة ذلك إلى آذانه. وفي قوله إنه كان لا يؤذن أي ابن أم مكتوم حتى يقال أصبحت، ما يدل على جواز الأكل والشرب بعد دخول الفجر، هذا ليس على إطلاقه فلا بد من تقييده. فمن كان في البيت ولم يعلم وجعل المؤذن هو الأصل في توقفه عن الأكل اعتمد على ذلك، وأما من ظهر له الفجر فالالتفات للمؤذن، قد ينام المؤذن وقد يتأخر أحيانا ولا يلتفت إليه، فلا يجعل الآذان هو الأصل، لأن إذا فتحنا هذا الباب فإذا غفل المؤذن أصبح الناس ما يأكلون ويشربون حتى بعد وقت طويل. إذن هذا لمن كان داخل البيت ولا يعلم دخول الوقت إلا بالآذان فثمة يعتمد. وأما قوله لا يؤذن حتى قال أصبحت، من قال له أصبحت ورأى الصبح ما جاز له الأكل، لأنه يتوقف بارتحال حتى يتبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأزرق، فالأصل في التوقف عن الأكل والشراب هو تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من فجر. وإنما المؤذن هو علامة لمن لم ير الخيط الأبيض، أو يعلم من لم ير الخيط الأبيض من الخطوات للتوقف عن الأكل. إذن فلا يجعل الآذان دليلا، إذن هذا استدلال في غير محله. ما يدل على جواز الأكل والشرب بعد دخول الفجر؟ وبه قال جماعة، وهذا القول غير سليم. ومن منع من ذلك قال معنى قولي أصبحت قاربت الصبح، وهذا بعيد جدا. وإلا إذا قارب الصبح وقام يؤذن فسيؤذن قبل ماذا؟ قبل الصبح، وهذا بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا ما فماذا إذا أذن المكتوم ماذا؟ لا ابن مكتوم فأمسكوا بالآذان الإنسان. فإذا قارب يعني هذا راح يجعل قضية رياضيات وماتيماتيك وعد يعني شيء بالكرونومتر يصعب على الإنسان ضبطه في ذاك الزمان ساعة ذاته. قال يقال له قاربت الصبح، ما يطلع ويأذن حتى يدخل الصبح، هذا المستبعد. يقال له أصبحت وجالس حتى يأتي من يعلمه، ومن أعلمه رأى وأتى ليعلمه، فذلك الأمر. حتى نخرج من هذه الإشكالية ونخرج من هذه التأويلات الباطلة البعيدة بأي وجه مجهول، قل لا، يقال له أصبحت، فمن علم بدخول الوقت وجب عليه أن يتوقف، لأن الشارع قد لك جعل ذلك علامة حتى يتبين لكم خيط الأبيض من خيط الأسود. فالتأذين هو إعلام بدخول الوقت. فإذا الإنسان تأخر المؤذن عن الإذان وعلم أن الوقت قد دخل يجب عليه أن يتوقف عنه، يجب عليه أن يتوقف. إذن فهذا كله يعني تأويلات باطلة. فقاربت الصبح وأنهم يقولون له ذلك عند آخر جزء من أجزاء الليل، وحتى حدد آخر جزء يقول أسمعت، هو من يقول الله أكبر دخل الوقت، والرسول يقول فقوله، يقال له أصبحت كما قال عبد الله بن عمر أصبحت أي دخلت في صبحي. إذن وعلى الأصل الذي بقينا عليه حتى يتبين لكم، فمن تبين له أشبع توقف. وإلا الرسول مع الصحابة لما ناموا ثم استيقظوا وخرجوا من ذاك المكان يبقوا يأكلوا أنهرت يعني دخلت في النهر الطويل إذن فالمقصود هذا كلام يعني ليس له وجه يعني بهذا الوجوه، والله أعلم. وهذا ما بدأ لي وأستغفر الله وأتوب إليه لعلي أنا. وفي الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد يؤذن واحد بعد واحد، وأما آذان اثنين معا فمنعه قوم وقالوا أول من أحدث بنو أمية، وقيل لا يكره إلا أن يحصل بذلك تشويشا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لو كان الأمر كذلك لاتخذ النبي في كل أرجاء المدينة مؤذن، وأصبح أكثر ناس، أكثر من ذلك يعني من الناس يدخل وقت، يجعل واحد في بني قريظة، واحد في بني في بني النضير، واحد في كذا، واحد في غرب الشرق المدينة، وفي كل ركن من أركان المدينة واحد يؤذن حتى يعلم الناس أنه ماذا دخل الوقت. وإذا لم تكن الحاجة داعي لذلك، ولم يكن لذلك إلا مؤذن واحد، إذن فلا بد من إبقاء ذاك المؤذن الواحد مثل ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤذن الأول ويؤذن الثاني، أما اثنين أو ثلاثة في وقت واحد ولو في بكلمة واحدة لا يجوز. ذلك قلت، وفي هذا المأخذ نظر، لأن بلالا لم يكن يؤذن للفريضة كما عرفت، بل المؤذن هو واحد، هو ابن مكتوم. واستدل بالحديث على جواز تقليد المؤذن الأعمى والبصير، يعني جواز تقليد الأعمى والبصير كلاهما، وعلى جواز تقليد الأعمى تقليد الواحد، على جواز تقليد الواحد، وعلى جواز الأكل يعني يقلد واحد لما كان مؤذن يؤذن، أما بلال فهو يؤذن بليل، وابن مكتوم فهو يقال أصبح ليس تقليد بأحد، الأعمى هذا ليس تقليد الواحد وإنما تقليد الاثنين، مؤذن مع من جاء وأخبره قاله أصبحت في حد ذاته. وعلى الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر، إذ الأصل بقاء الليل، قال النبي فكلوا حتى يؤذن، قال وعلى وجه الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر حتى يقال له أصبحت يعني دخل الفجر، إذ الأصل بقاء الليل. وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا عرفه، يعني حتى يميز بين هذا وبين هذا وإن لم يكن يشاهد الراوي. وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان القصد التعريف به ونحوه، وجواز نسبته إلى أمه إذا اشتهر بذلك. تفضل. نعم. هذه رد على هذا أن بلال لم يرد فريضة. لم بلال لا يرد على. إيه نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنه أن بلالا أذن قبل الفجر، أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه. قال الشارح رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه. فإنه قال عقب إخراجه: هذا حديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة. وقال المنذري: قال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ. وقال علي بن المديني: حديث حماد بن سلمة غير محفوظ، وأخطأ فيه، أي أخطأ في رفعه، والصواب وقفه على ابن عمر، وأنه الذي وقع له ذلك مع مؤذنه. وقد استدل وقفه على ابن عمر، أي عندي كان يستبعد كان فيه خطأ، وعندي عن ابن عمر أنا، وكان يستبعد أنه هذا وقع لعمر لا لابن عمر، لأن ابن عمر ما كان لا أميرا ولا خليفة ولا أي شيء كان. فكان في شيء، الرواية المذكورة هذه هي عن عمر رضي الله عنه، القصة المذكورة هي عن عمر رضي الله عنه. شفتوا علامة مراجع يعني هاج قص العلامة مراجع مسمع جيش كل شيء مسمع إيه سلك مراجع تسمع برضو صوت رمي ولا حافظ صار درقطني راعي نظريك بشدة بنظري وأنت بيحفظك سجل عنده في المراجع اللي القصة المذكورة هي عن عمر، هو اللي اتخذ مؤذن وأذن قبل الوقت قال لنا من عبد معنا. أما عبد الله بن عمر لم يكن كذلك. وقد استدل به من قال: لا يشرع الأذان قبل الفجر، ولا يخفى أنه لا يقاوم الحديث الذي اتفق عليه الشيخان، ولو ثبت أنه صحيح لتؤول على أنه قبل شرعية الأذان الأول، فإن بلالا رضي الله عنه هو المؤذن الأول الذي أمر صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن زيد أن يلقي عليه ألفاظ الأذان، ثم اتخذ ابن أم مكتوم بعد ذلك مؤذنا مع بلال، فكان بلال يؤذن الأذان الأول لما ذكره صلى الله عليه وسلم من فائدة أذانه، ثم إذا طلع الفجر أذن ابن أم مكتوم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فليادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه. وعن ابن عمر ألا إن العبد قد نام، قلت قصة هذه أن عن عمر اللي ثابت أنه مش عبد الله بن عمر وإنما عن عمر، هذا في ما بعد بحث يعني مسألة هذا، وقدر الله أني ما حطيت أني المسألة بعثها الكمبيوتر أن أجيبه ونسوه تركته، أنا كنت في مسألة أخرى نبحث في أخرى غير هذه. قال رحمه الله تعالى: لا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه. طيب هذا قال: وعن ابن عمر أن بلالا أذن قبل الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام، رواه أبو داود وضعفه. فإنه قال عقب إخراجه: هذا حديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة. وقال المنذري: قال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ. وقال علي المديني: حديث حماد بن سلمة غير محفوظ، وأخطأ فيه، أي أخطأ في رفعه، والصواب وقفه عن ابن عمر، وأنه الذي وقع له ذلك مع مؤذنه. وقد استدل به من قال: لا يشرع الأذان قبل الفجر، ولا يخفى أنه لا يقاوم الحديث الذي اتفق عليه الشيخان، ولو ثبت أنه صحيح لتؤول على أنه قبل شرعية الأذان الأول، فإن بلال هو المؤذن الأول الذي أمر صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد أن يلقي عليه ألفاظ الأذان، ثم اتخذ ابن مكتوم بعد ذلك مؤذنا مع بلال، فكان بلال يؤذن الأذان الأول لما ذكره صلى الله عليه وسلم من فائدة آذانه، لما ذكره صلى الله عليه وسلم من فائدة آذانه، ثم إذا طلع الفجر أذن ابن مكتوم. بعد مراجعة الخليفة طفيف أن هذه الآذان إن العبد قد نام، يعني الشيخ ناصر في سلسلة صحيحة وظهر لي في الإرواء يذهب إلى تصحيحها ويذكر لها شواهد ومتابعات كالشرية، أني ما حطيت في ذهني أن هذا الموضوع، لأني كنت نبعث الموضوع آخر حتى وصلت إلى هنا، هو ذكر لها، ذكر لي حماد من تابعه على هذا وشواهد. الأمر الآخر الذي كان من أسباب التضعيف أن فيه أن العبد قد نام، وفيه أن بلال كان يؤذن بليل، فلا تعارض بين قوله إن العبد قد نام وبلال يؤذن بليل، لأن هذا في زمان وذاك في زمان آخر، لأن ذاك في زمان وذاك في زمان آخر. وقد ورد يعني أن ابن أم مكتوم في الرواية التي رواها أبو داود والنسائي والإمام أحمد بن خزيمة، وجاء في الحديث إذا أذن ابن مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. سجلتم ولا ما سجلتم؟ وجاء في رواية أخرى. نعم كون قال انت الذي ايه هو الآن شيخ ناصر الله يرحمني وإياك في هذه المسائل لازم تراجع انت قبل. نعم لكن دعوة تفرد حماد عن اي خطأ ما ان له طرق اخرى وشواهد يدل مجموعة على ان الحديث اصلا واليه ما لم يصنف الفتح، وقد فصلت القول في ذلك في صحيح ابي داود. لان اسمع مني الان، هذا من قلة البحث احيانا، يعني من حين إلى آخر طالب العلم يعتمد على تصحيح وتضعيف الشيخ ناصر في السنن، وهذا التصحيح والتضعيف قائم على الحديث بذاك الإسناد، يعني تصحيح خفيف، وقد صرح هو نفسه في ذلك أن ذاك التصحيح وذاك التضعيف هو بهذاك الإسناد الموجود في سنن أبي داود أو في سنن الترمذي فقط. وإن شئت أن تبحث القضية فراجع مطولات الشيخ ناصر ثم تعرفه، فهو هنا ذهب على مذهب من؟ أبي داود في سننه قال ضعيف، لكن ظاهر عندي أنا. وين قال الكلام هذا؟ وين قاله؟ لا لا لا لا، وين قال كلام منقول؟ وين منقول؟ بس لما فكرت القول في ذلك في صحيح ابي داود. ما شفت كيف يا عبد الله؟ ها؟ مش شيخ نصر. اي شيخ نصر ما عندوش حق الاخر. هذه بمعرفه اطراف الحديث هذا غير ها؟ المزي نعم غير يعني هذاك سراج. ولهذا عندما قلت لي هكذا قلت لك ارجع، لانه قلت لك انا المبحث هذا بحثته كامل الحين عندي في الكمبيوتر تحت عشان يجيبه معي، لكن كنت في مساله ابحث فيها قبل ما اجي انا في قضيه اخرى في نتاع النظر في الصلاه وغيرها، حديث رمى بصره الى الارض وغير هذا، تبين انه مش صحيح ضعيف في حد ذاته، واحنا اعتمدنا الشيخ ناصر. لكن بعد المراجعه وطول المساله شخص، لكن يبقى الحكم هو يعني ما فيش موطن محدد. لكن بعد هذا اخذ مني وقت طويل، وعلى اساس ناخذ معي كمبيوتر لهنا يعني مجهز الدرس من قبله. اذا الان نرجع، خلينا ننظر عليه. فهذا الحديث الذي رواه ابو داود والنسائي واحمد وابن خزيمه فيه اذا اذن ابن مكتوم فكلوا واشربوا، واذا اذن بلال فلا تاكلوا ولا تشربوا. يعني الاذان مر بماذا؟ بمراحل. مرة هذا لوحده، ومرة هذا وهذا، ومرة هذا وهذا. مرة الأولى كان بلال يؤذن لوحده، ثم جاء الآذان بلال ابن مكتوم بليل وبلال بعد طلوع الفجر، ثم جاء هذا الأمر المتأخر عليه أن بك بلال في الآذان الأول وابن مكتوم في الثاني. إذن آذان الرسول مر بأطوار، فمن اعتمد على أن بلال كان يؤذن بليل ففي هذا الآذان وهذه القصة الثانية أبو داود والنسائي أحمد فيه أن بلال كان يؤذن بعد ماذا؟ بعد طلوع الفجر. إذن لا نجعل من آذان بلال بليل يعني رد حديث أصبحت لمجرد ذلك. واضح الحين؟ لا نجعل ذلك سببا في ذلك. ممكن نقول تفرده نعول عليه، لكن الاعتماد على أن بلال كان يؤذن بليل وهذا يقال أصبحت ويبقى بينهما تعارض، هذاك ليس في الصحيحين وهذا في الصحيحين وهذا رجاله أقوى، فهذا غير سليم. لا نجعل بين نصين مختلفين سببا لرد الحديث في ذلك، لرد حديث حماد بن سلمة لمجرد مخالفته لمن رأوا أن بلال يؤذن بليل، فهذا كان يتكلم عن قضية وذاك عن قضية آخرة، فهذا ما يسمى بالشذوذ الفقهي للشذوذ ماذا؟ الحديث. واضح؟ لكن الشيخ ناصر مع ذلك لما خالف حماد من خالفه في رواية يؤذن نام العبد، ففيه أن حماد بن سلمة لما كان فيه شوية كلام يعني قد خالف غيره وجد له الشيخ ناصر من تابعه في هذه الرواية، فالآن الإشكالية زالت بهذه المتابعة، وجد له كذلك شاهد واحد آخر بعدها، فيتبين من خلال هذا أن بلال عندما قال في آذانه نام العبد حتى لا يصلي من كانوا في البيوت وسمعوا آذان قد ارجع فقل نام العبد نام العبد نام العبد يرفع صوته ليعلم الناس أنه أذن قبل دخول الوقت فمن كان يعني صائما فلا يمسك ويأكل ومن أمسك يستطيع الأكل ومن صلى فليعد صلاته بعد دخول الوقت أي بعد الأذان بعد دخول الوقت. إذن هذه قضية يعني بعد البحث يتبين هذا وذكر الأخ في سبل السلام الشيخ ناصر ذكر فيها هذه الزيادة وأن الشيخ ناصر وجد له متابع يعني هم أعلوه كما قالوا لهنا هذا الحديث وهذا كنت أتكلم عليه هذا اليومين بارح كنت أتكلم عليها قلت فيه رواية الشيخ ناصر وجد هي هذه المسألة هذه كنت أتكلم عليها في الجامعة اليمين هذا وين بحثت عليها غابع عن ذهني. فإذا في هذا النص هذا قال تفرد وقد أنعم غيره قال عشقون قال هذا فإنه قال عقب إخراجه هذا حديث لم يروي غير أيوب إلا حماد بن سلمة يعني روى عن أيوب إلا حماد بن سلمة وقال المنذري قال الترمذي هذا حديث غير محفوظ ولا قال علي المديني وقال علي المديني حديث حماد بن سلمة غير محفوظ وأخطأ فيه أي أخطأ في رفعه والصواب وقعه على ابن عمر وأنه الذي وقع له ذلك مع مؤذنه وقد يستدل يعني هذا يعني لمجرد فقط لمجرد احتمال مخالفة لشيء آخر نقول أخطأ فيه فلان ونخطأ ثقة هذا لا يقبل يعني مع ما في الراوي هذا من كلام بسيط يعني لأن في أدار متأخرة غير في آخره وغير ذلك هذا لا يضرهم. إذن لكن ها وجدنا أنه قد تابعه غيره عليه وليس لمجرد ثم أن نعول كما قال هذا والصواب وقفه على ابن عمر وأنه الذي وقع له ذلك مع مؤذنه وقد استدل به من قال لا يشعر الأذان قبل الفجر وهذا يعني غير سليم بعد ورود الأحاديث في ذلك ألا إن العبد قد نام كما قلنا لما ننظر إلى الأدلة الواردة في الآذان وهذا دائما بدل ما ندعو إليه بقوة طلبة العلم إيش هو جامع طرق جمع كل الأحاديث التي لها صلة بالموضوع. لما جئنا للرواية الثانية سعيد المكتوم كان يؤذن بليل وبلال يؤذن بعد الفجر هنا الإشكالية زالت واعتمادهم على رواية أن بلال يؤذن بليل قلهم لا في رواية أخرى أنه كان يؤذن بعد ماذا ليس بليل إيه بعد كل وقت. ولما نرجع إلى أصل الآذان ونجد أن أول من بدأ يؤذن هو بلال قالوا ألقيه عليه عنده صوتا كان يؤذن لوحده ابتداء. إذن هذه الرواية بمجموعها تدل أن القضية قضية مرت بأطوار وليست في طور واحد فمن الصعب جدا أن نأتي لمجرد ما رووا أن بلال يؤذن بليل نخطع هذا الراوي الذي رواه لمجرد احتمال أنه خالف غيره من الرواة هذا غير سليم. إذن واستدلالهم بهذا الأذان فقد انتع بعد الفجر أن هذا كذلك غير سليم بعد ثبوت الروايات أن بلال كان يؤذن بليل وأن ابن مكتوم كان يؤذن بليل فكلاهما أذن فلا يلتفت إلى من قال بعدم الجواز ولا يخفى أنه لا يقاوم الحديث الذي اتفق عليه الشيخان يعني لا يقاوم صح الذي اتفق عليه الشيخان في أن بلال يؤذن بليل وأنه جواز فعل ذلك ولو ثبت أنه صحيح يعني وهو صحيح كما قلنا لتؤول على أنه قبل شرعية الأذان الأول يعني أن هذا كان قبل شرعية الأذان الأول كما قلت فإن بلال هو المؤذن الأول الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد أن يلقي عليه ألفاظ الأذان ثم اتخذ ابن أم مكتوم بعد ذلك مؤذنا مع بلال فكان بلال يؤذن الأذان الأول لما ذكره صلى الله عليه وسلم من فائدة آذانه ثم إذا طلع الفجر أذن مكتوم وكما ورد في النص والرواية الأخرى عن الله مسعود فيها الفائدة نعم قال هي رواها أبو داود بن خزيمة عن الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم آذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينبه نائمكم الحديث يعني هذا الفائدة العلة لماذا يؤذن بلال فالرواية أبي داود بن خزيمة فيها يعني صراحة آذان أن قال فإن بلال نعم لا يمنعن أحدكم آذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينبه أو ليرجع نائمكم وينبه قائمكم نائمكم يعني الحديث. إذن على هذه الأمور يتبين وهذا هذا والله أسأل أن يوفق الجميع حول الله رضاه سبحانه وتعالى الحمد لله بالنسبة لصحيح البخاري نشوف لعله يوم آخر يعني إذا أمكن الثاني بعد اليوم تكون.